أبكم الله فضيلة الشيخ، ما هي صفة قطر صلاة التحية إذا أقيمت الصلاة؟ أثابكم إذا أقيمت الصلاة أو كنت في أي صلاة وأردت أن تقطعها فالسنة أن تسلم، والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. لما قال عليه الصلاة والسلام تحريمها دل على أنك إذا كبرت دخلت في حرمة، ثم بيّن أنك لن تخرج من هذه الحرمة إلا بالسلام، وعمّم في هذا الحكم فقال تحليلها التسليم، فدل على أنه لا فرق بين أن تسلم منها كاملة أو تسلم منها ناقصة، لأن سلامك هنا سلام شرعي، وهو أنك أمرت بقطع هذه الصلاة إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة، فأمرت بقطعها. وقال بعض أهل الرأي من أصحاب الإمام أبي حنيفة إنه لا حاجة أن يسلم، وإنه حتى لو نوى بقلبه أن يخرج منها أو أحدث حركة من الحركات التي تخالف الصلاة فقد خرج منها، وهذا اجتهاد مع النص، والأولى اتباع النص أنه يسلم، ولا حاجة إلى اجتهاد من قال إن السلام يختص بالصلاة التامة الكاملة، ودليلنا عموم قوله تحليلها التسليم، لم يفرق بين كونها تامة وكاملة. وهذا من الاستنباط العجيب عند الجمهور لما قالوا أنه يسلم، قالوا لأن في الحديث قليلة تدل على أنه يسلم، لأنه لما قال تحريمها التكبير معناه أنك قد تلبست بالحرمات، وإذا تلبست بالحرمات فلا يمكن أن يخرج الإنسان من الحرمة إلا بتحلل شرعي، وهذا عرفناه في الشريعة. فنجد مثلا الحج، إذا دخل الحج أمر بإتمامه، فإذا أراد أن يخرج منه لا يخرج إلا بالتحلل بإتمام المناسك أو يحصر فينحر هديا، إذا لابد من وجود عمل شرعي يخرج فيه من التلبس بنسك العبادة. وعلى كل حال لا بد من التسليم للخروج من الصلاة، فإذا سلم ولو تسليمة واحدة عن يمينه فإنه قد خرج من الحرمات. الله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.